ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس السادس من شرح باب الزكاة من أسهل المسالك. وتحدثنا في الدرس الماضي عن زكاة الحبوب والثمار، وأما اليوم فسنتحدث بإذن الله تعالى عن زكاة الذهب والفضة وما يقوم مقامهما. وقولنا ما يقوم مقامهما أي ما يقوم مقامهما من العملات التي نتعامل بها في هذه الأسماء في هذا الزمن، وهي العملات النقدية، المقصود بها النقود. فأولا سنبدأ بالذهب. الذهب نصابه 20 مثقالا، نصابه 20 مثقالا، والمثقال هو الدينار الشرعي، ووزنه تقريبا يعني بالجرام يساوي 4.25، يعني 4.25 جرام، 4.25 جرام. فيكون نصاب الذهب 85 غراما. فإذا بلغ الذهب الذي بحوز إذا بلغ الذهب الذي بحوزتنا هذا المقدار وحال عليه الحول، وجب علينا فيه زكاة، وجب علينا أن نخرج الزكاة. وزكاة الذهب نصف العشر، أي 2.5%، 2.5% نصف العشر. وإذا أردتم أن تقوموا بعملية حسابية سهلة لمعرفة نصف العشر، يوجد عدة طرق، ولكن من أبرز هذه الطرق أن تقسم ما عندك على 40. لو قسمت 100 على 40 سيأتي 2.5، لو قسمت 200 على 40 ستأتي 5، وهكذا. فأفضل طريقة للحساب والله أعلم أن تقسم على 40، وهي نصف العشر أي 2.5. هذا مقدار زكاة الذهب. ثانيا الفضة. الفضة نصابها 100 درهم وزنا، أي وزن 100 درهم، والدرهم وزنه 3 جرامات تقريبا، الدرهم الواحد وزنه تقريبا 3 جرامات. فيكون نصاب الفضة 600 جرام، 600 جرام. فإذا كان عندك 600 جرام من الفضة فأكثر، وحال عليها حال عليه حال على هذه الفضة حال عليها الحول، وجب عليك أن تخرج الزكاة. والزكاة ومقدار الزكاة الفضة كمقدار زكاة الذهب 2.5%، نصف العشر. المعذرة، قبل قليل قلت نصف العشر، وهي ربع العشر، ربع العشر. ثالثا العملات المتداولة حاليا، مثل الدينار، الدولار، الفرنك السويسري، الدرهم الإماراتي، الريال السعودي، الدرهم المغربي، الرمنبي الصيني، كل هذه العملات يجب علينا أن نخرج زكاتها. قد يقول قائل: كيف توجبون زكاة شيء لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه العملات ما كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول: هذه العملات قيست على الذهب والفضة فأوجبنا فيها الزكاة، وذلك لوجود عوامل مشتركة بين هذه العملات. أولا، هذه العملات الآن حلت محل النقدين، حلت محل الذهب والفضة في البيع والشراء وقضاء الديون وغير ذلك من الأمور. هذه العملات كلها حلت محل النقدين، واضح؟ يعني في البيع والشراء وكل الأمور، لذلك وجبت فيه الزكاة. وأيضا لأن الحكمة المقصودة من الزكاة في النقدين المتمثلة في صرف الزكاة إلى مستحقيها متحققة في العملات الورقية، في العملات المتداولة الآن. فالنقدين، لماذا نحن نزكي النقدين؟ لماذا نزكي عنه؟ لإغناء الفقراء مثلا، ولقضاء الديون، ولغير ذلك من مصارف الزكاة، واضح؟ ولإنفاقها في سبيل الله والغارمين والعاملين عليه وغير ذلك. فهذه الحكمة المقصودة من إيجاب الزكاة في النقدين هي نفسها متحققة في الأموال المتداولة، واضح؟ وأيضا يوجد أمر مهم، وهو إذا قلنا بغير ذلك، قلنا إن الزكاة لا تجب في النقدين، قلنا مثلا إذا هذا جدلا، نقول إذا كان الزكاة لا تجب، سيتعطل باب كبير من أبواب الزكاة، وهو باب الأموال. أغلب الزكوات صحيح تؤخذ من الثمار وتؤخذ من الحبوب وتؤخذ من، ولكن أغلب الناس في هذا العصر يشتغلون في التجارات وفي، لا يشتغلون في هذه الأمور. يعني نسبة من يشتغل في الغنم والأبقار وهذه الأمور نسبة ضئيلة ببقية السكان. لو أخذنا إحصائية لوجدنا، والله أعلم، مثلا في تونس 10% يشتغل في الحرث والزرع، أو 20%، والباقي يشتغل في أمور أخرى، أمور تجارية وأمور مثلا وظائف وهذه الأمور، والله أعلم، هذا في ما أحسبه. فإذا قلنا أن الزكاة لا تجب في النقدين، كأننا سنبطل بابا عظيما من أبواب مصارف الزكاة، من أبواب الزكاة، بابا عظيما من أبواب الزكاة، أموال الزكاة، واضح؟ لذلك فالذي قرره علماؤنا أن الزكاة واجبة في النقدين. طيب، قد يسأل سائل ويقول: ما هو نصاب المعذرة، قلت ما قرره علماؤنا أن الزكاة واجبة في هذه العملات المتداولة حاليا، النقدين المقصود به، قبل قليل أخطأت، قلت النقدين المقصود بها، مقصود بهما الذهب والفضة. هنا سؤال يقول، وهو: إذا قررنا ذلك فنقول ما هو نصاب هذه الأموال، ما هو، كيف نستطيع أن نحسب النصاب؟ نقول: يمكن أن يقدر هذا النصاب بنصاب الذهب، وهو 585 جرام، يعني إذا كنت تمتلك ما يعادل 85 جرام من الذهب وجب عليك الزكاة، واضح؟ تقريبا الجرام الآن يساوي، الله أعلم ما شفت الأسعار، ولكن حسب ما أتذكر 170 دينار أو 160 دينار، دينار تونسي أتحدث، لعله يتابعنا غير التونسيين، ولكن تقريبا 170، فيكون نصاب الأموال 14 مليون و450، 14,000 دينار و450، واضح؟ فيكون هذا هو نصاب ما. وكما يمكن أيضا أن يقدر بنصاب الفضة وهو 600 جرام، يمكن أن يقدر أيضا بنصاب الفضة وهو 600 جرام. طبعا هذا هو الأصل الذي يبنى عليه نصاب الأموال، إما أن تقدره بنصاب الفضة أو أن تقدره بنصاب الذهب. والذي يترجح والله أعلم في هذا الزمان أننا نقدر أننا يجب علينا أن نقدره بنصاب الذهب. لماذا؟ لأن الذهب هو المستعمل، هو العملة هو السائد مقارنة بالفضة، هذا أمر. ثانيا لغلاء المعيشة، وارتفاع الأسعار، فإننا نستنبط من هذين الأمرين بسبب فشو الذهب أكثر من الفضة، وبسبب غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، فإنه يترجح عندنا والله أعلم كما بينه الشيخ صادق غرياني مثلا في المدونة، يترجح أن نقيس هذا النصاب على نصاب الذهب. أما إذا قسنا على نصاب الفضة فسيكون بعض الفقراء تجب عليهم الزكاة، لأن الفضة رخيصة، أرخص بكثير من الذهب، واضح؟ فأرخص من الذهب، هذا والله أعلم. فيكون تقدير النصاب بالذهب والله أعلم. وهنا سؤال يتعلق بالذهب والفضة، سؤال يطرح دوما هذا: هل الحلي المستعمل للزينة تجب فيه الزكاة أو لا؟ نقول الحلي إذا كان جائزا للاستعمال لا تجب فيه الزكاة، يعني ما كان يستعمل وهو جائز، سواء كان لرجل مثل خاتم الفضة والأسنان وغير ذلك، قد يستعمل مثلا خاتم من فضة أو يستعمل بعض الأسنان الفضية أو الذهبية أيضا، هذا كله جائز. أو كان لامرأة، يعني هذا الحلي كان لامرأة وهو ما تلبسه للزينة، فهذا كله لا تجب فيه الزكاة، وأما الحلي المحرم فإنه تجب فيه الزكاة، مثل ما يتحلى به الرجل من الذهب كالخاتم والسلسلة وغير ذلك من الأمور، فتجب فيه الزكاة. وكذلك تجب الزكاة في الأواني التي صنعت من الذهب أو الفضة تجب فيها الزكاة. والمقصود بالأواني هو الصحون والملاعق وغير ذلك، والمباخر، الأشياء التي توضع، أواني بيت معروفة. وكذلك تجب الزكاة فيما يشتريه الرجل أو المرأة لابنته إذا كبرت، يعني بعض الناس يأتي ويشتري بعض الذهب، يقول هذا أتركه لابنتي إذا كبرت أعطيها، أو إذا قبل الزواج أعطيها إياه. فهذا يجب فيه الزكاة، أو ما يشتريه ليجعله لزوجة ابنه إذا تزوج. مثلا يشتري بعض الذهب أو الفضة، يقول إذا تزوج ابني فهذا سيكون صداق العروس، صداق العروس، فيكون هذا صداق العروس، كذلك تجب فيه الزكاة. وأيضا تجب الزكاة فيما يشتريه الإنسان لنوائب الدهر، لنوائب الزمان. يقول أنا، وهذا موجود كثيرا في تونس، يشتري بعض الذهب والفضة ويقول لا أدري على الزمان، إذا احتجت إلى هذه، إذا مثلا أصابني مرض، أو إذا تزوج ابني واحتجت إلى بعض المصاريف، أو إذا جاءتنا مصيبة، أو إلى غير ذلك من الأمور، فأشتري بعض الذهب. غالبا ما يكون الذهب هو المشترى، فيقول أشتري بعض الذهب أدخره لنوائب الزمان، إذا حدث معي شيء أخذ هذا الذهب وأبيعه وأستعمله في تلك النائبة. هذا الحلي تجب فيه الزكاة، واضح؟ كل ما ذكرنا الآن تجب فيه الزكاة. وهنا نكون قد انتهينا من الحديث عن نصاب الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من العملات المتداولة. وتحدثنا في الدروس الماضية عن زكاة الإبل وزكاة الغنم، وتحدثنا أيضا عن زكاة الحرث وعن زكاة الحبوب والثمار. تحدثنا عن كل هذه الأمور، بقي لنا فقط أن نتحدث عن مصارف الزكاة. وقد آثرت أن يكون الحديث عن مصارف الزكاة في درس مستقل إن شاء الله سيكون الأسبوع القادم. آثرت أن يكون الحديث في درس مستقل، وذلك لكي تكون المسائل مترابطة فيما بينها. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.